ليلة السفر بوادي زرور بل لي بأيام التهاني تعود يا ليلة السفر بوادي زرور بل لي بأيام التهاني تعود ألا تعز الملتقى من ذنبي يا ربي ألطف بي ألا تعز الملتقى من ذنبي يا ربي ألطف بي يا هل ترى من بعد بعدي أعود أعضى بسكان وادي زرود يا هل ترى من بعد بعدي أعود أعضى بسكان قال الحجم كالعالي النسبي وادخل حماما غطر قال الحجم كالعالي النسبي محمد من جاءنا بالهدى بحر العطايا والصفا يا والسقى والندى فهو غدا يشفع لنا من ذنب الهادي العربي فهو غدا يشفع لنا من ذنب الهادي العربي يا صاحي الصبر وهامني وشقيق الروح صاحي الصبر وهامني وشقيق الروح نهى عني قلوا لعدوي قد لا ما مت أنت بغيظك ألا يا صاحي الصبر وهامني وشقيق الروح نهى عني يا صاحي الصبر وهامني وشقيق الروح لا عني خذوا لعدوني مذ لا ما مت أنت بغيظك ألاما ومحمد عين النور بدا يهدي للكون فيض ندى ومحمد عين النور بدا يهدي للكون فيض ندى ومحمد عين النور بدا يهدي للكون فيض ندى أشهد ففيه عنا يا صاحب الصبر وهامني وشقيق الروح نهى عني يا صاحب الصبر وهامني وشقيق الروح نهى عني قلوا لعدوي صبر وهامني وشقيق الروح نهى عني يا صاحي الصبر وهامني وشقيق الروح نهى عني قلوا لعدوي مت لا ما مت أنت بغيظك ألاما مت أنت بغيظك ألاما مولاي صلي وسلم دائما كلهم يا رب صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه